الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. بالنسبة للدرس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا، صباحكم الله بخير. بالنسبة للدرس السابق إن شاء الله لكم إشكال، معكم إشكال، ما أدري. كنتوا حاضرين بالدرس السابق؟ عشان لكم سؤال، تفضل. لا. كيف كنتوا حاضرين بالدرس السابق؟ احنا بينا من المقصود من الاختلال، يعني ملاحظ الشهادتين، يعني الاكتفاء بالشهادتين من ناحية ان هذا الشخص، يعني بحثنا بحث شخصي عقيدي مو بحث اجتماعي. انتوا كانوا تنظرون القضية من زاوية اجتماعية. بحثنا بحث شخص الذي يؤمن بالإمامة دينه تام، الذي لا يؤمن بالإمامة يختل دينه، صحيح؟ يبقى الذي لا يؤمن بالإمامة هل يعامل معاملة المسلم أو لا؟ نقول أنه يعامل معاملة المسلم. بعد ما راح يبقى أخذت القضية بأي منظار؟ منظار أنه الإمامة مثلا إذا زالت اختل الدين، يقولون الله زالت واختل الدين. يعني شو قصدون؟ قصدون يعني كتمثيل بالمجتمع، أحسنتم، في وضع الأمة اجتماعيا سياسيا. هذا مو مقصود البحث. مقصود البحث احنا نبحث عما يجب علينا الاعتقاد به، فيجب بحث نقدر نسميه من زاوية علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. هل يجب أن يؤمن بالإمامة، أن يتدين بالإمامة أو لا يتدين؟ إذا لم يتدين بالإمامة فيكون دينه مختل، إذا تبين بالإمامة كم دين من هذه النحو؟ واضح إن شاء الله. يبقى أنه لو فرضنا ما تبين بالإمامة وتشهد الشهادتين، هل يعامل هذا الشخص؟ أيضا نبقى إحنا مع الشخص، هل يعامل معاملة المسلم؟ يعامل، يعطى مثلا خصوصيات المسلم، حقوق المسلم؟ يقول نعم، يحقن ماله، دمه، عرضه، يكون إلى احترامه، يكون إلى آخره من الخصوصيات. واضح إن شاء الله. إما سؤال آخر، شوي احنا استطردنا بالبحث بعض الأمور طرحناها تتعلق بالوحدة الإسلامية، ما يتعلق ببعض التقييمات مثلا لوضع الشيعة علماءهم أئمتهم صلوات الله عليهم من قبل في المحافظة على هذه المسألة مع شدة حساسية الإمامة لديهم. هذه المسائل إن شاء الله واضحة، يعني المسائل جدا مهمة ومسائل مطروحة اليوم بالفكر الاجتماعي الإسلامي. هذا من زاوية اجتماعية، يعني احنا ناخذها. هذه تحتاج انه الحوزوي يصير عنده رؤية واضحة فيها من اجل ان لا تفترض عليه بعض الاشياء، ويصير عنده مثلا حالة توازن في الافراط مثلا في جانب او التفريط في جانب. بعض الاحيان يصير تفريط، بعض الأحيان يصير إفراط. أنا نؤمن بالإمام فنحكم على الآخرين بمثلا الكفر، أو إحنا بالعكس نؤمن بحفظ الحالة الإسلامية العامة تنفرق بالإمام. هذا أيضا خطر، يعني كلاهما بين الإفراط والتفريط. من المهم جدا أن نصل إلى هذه الحالة المتوازنة. ولنا في أئمتنا صلوات الله عليهم ومن بعدهم علماؤنا أو أسوة في هذا المضمار. نأمن كفر كلفظة قد يكون وحتى العاصي هو كفر. الكفر أنا مراتب. الكفر كلفظة حينما تطلق بما تحمله من مداليل أن لا يكون لذلك الكافر حرمة. إحنا هذا ما نقبل أن نستعملها بالنسبة للمسلمين الذين لا يؤمنون بالإمام. ونقول أننا أخوة معهم بهذه الملاحظة. الملاحظة أننا نشترك في تلك العقيدة وأن الحالة الاجتماعية فيما بيننا وبينهم محفوظة مراعاة، يعني هناك مراعاة لهذا الجانب، جوانب حفظ حرماتهم واحترام حرماتهم لأجل الحكم الشرعي. الله سبحانه وتعالى لا شرع لنا أنه الفاسق الذي مثلا يستغيب المؤمن، الذي يكذب، الذي يسرق، مثلا نحكم عليه بالكفر. نحكم بالكفر، ما عندنا توقف، يعني مو القضية قضية مثلا موقف سياسي، لأنه احنا الآن بظروفنا الخاصة المعينة نحتاج إلى وحدة صف فقط، لا، فيها عمق فكري، ليس عمق فكري، ليس من ناحية سياسية صرفة، ليس كمصلحة نفع عادي، لا لا، من ناحية فقهية هذا الإنسان له احترامه، له حرمته. فإذا الكفر يتضمن هذا المدلول، لا أصلا مرفوض تماما، مرفوض تماما التعبير بالكفر. أما لا، إذا كان الكفر يعني المقصود نقص في الدين، نقول نقص في الدين، ليش نستخدم هذه الكلمة المثيرة اللي هي بها هذه الحساسية، ليش نستخدم؟ أما لا لا، احنا نقول نلاحظ القضية الواقعية. القضية الواقعية صح أنه كل إنكار، كل حالة لا يكون الإنسان منسجما فيها مع الإرادة الإلهية ومع المعارف الإلهية يكون كافر. فحتى الذي يعصي معصية صغيرة على عظم المعصية، يعني صغيرة بلحاظها عن مراتب المعاصي التي هي كلها عظيمة ولكن بعضها أعظم، حتى اللي يعصي معصية غير كبيرة بالمعنى الاصطلاحي أيضا هذا يكون وهو يعصي كل كافر. كما عندنا بعض الناس لا يزني الزاني، الزنا من الكبائر، لا يزني الزاني وهو مؤمن، يمكن أنه مؤمن معناه هو في تلك الحالة ما عنده حالة إيمان، أن ينتهك هذه حرمات الله سبحانه وتعالى يتجرم أنه ما عنده إيمان. طب هذا المعنى من الكفر، هذا المعنى الواقعي، هذا موجود، ولكن بذلك المعنى الذي له تلك المداليل هذا يكون لا، مرفوض جدا، خاطئ وخطأ، لأنه هذا قد يكون كلمة أنت تستخدمها بقصد المعنى الحقيقي، لكن بما تحمله من لوازم دلالات التزامية تسبب فتنة أنت بين المسلمين، من دون أن تقصد طبعا تتحدث عن الحق، ولكن هذه الكلمة مو صحيحة، خاطئة، حتى واقعية فيها دلالات التزامية خاطئة، فلا يصح استعمالها. ما نقف نقول لا مو صحيح. تفضل. نعم أحسنتم. نعم. نعم. إذن هذه المراتب، يعني ذات المرتبة اللي لا تبقى له حرمة بعدها هذا اللي هو ينكر ضروري من ضروريات الدين كما دون، إذا رجع إلى إنكار الرسالة، إذا رجع، أو بعضهم لا يقول إنكار الضروري هو مطلقا كفر. هناك بحث فقهي في تحديد الكافر، واضح ان شاء الله. فبالنتيجة احنا من نقبل استخدام كلمة الكفر لهذا السبب، لسبب حقيقي يعني لوجود احكام شرعية، وهذه الكلمة الى هذه الدلالات الالتزامية فهي مرفوضة، لا يصح استعمالها. اما في قضية واقعية تصرون على انه هذا يكون كفر، بلحظة هو مو تصرون يعني من باب الاصرار على الخطأ، لا، اصرار على الحق، ولكن هذا الحق الى مراتب، صحيح هذا من اوضح مراتبه، ولكن هناك مراتب اخرى ايضا يكون الانسان فيها كافرا ومع ذلك تحفظ له حرمات المسلم، تحفظ في حقه حرمة المسلم. كيف يكون كافر بهذا الحق؟ يعني يكون خارج عن الإرادة الإلهية، يكفر يعني الكفر يعني إنكار، مو الكفر يعني إنكار، فهذا عملان وهو يعصي، يعني ينكر عظمة الله سبحانه وتعالى، ينكر علم الله، ينسى أن الله سبحانه وتعالى مثلا، أو ينسى المعاصي، ولا هو ينكر عملين ينكر، لو كان يؤمن بالمعاصي ما كان يقدم على، لو كان يؤمن بالله وأن الله يرى فما كان يفعل هذا الشيء. طبعا حالة الإمام لا حالة جدا متقدمة على هذا المعاصي العادية، وإنما جبناها كتنظير وتقريب، وأن حالة الإمامين لها من الأهمية موقع بحيث بدونها يكون الإنسان في يوم القيامة كالكافر في يوم الحق، بينما هذه المعاصي قد يكون تدركه الشفاعة أو ما أشبه ذلك، أو يعذب لمدة مثلا ثم يرفع عنه العذاب. أن هذا الشخص لا يقول مات ميتة جاهلية، فإن لم تفعل فما بلغته وإلى آخره. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، يعني كأنه بدون هذا الأمر الإسلام لم يكن مرضيا بعد، ولم يكن مرضيا يعني مرفوض، لا لم يكن مرضيا بعد. واضح الفرق؟ سياسية ناشئة من حكم، من حكم شرعي، ماكو سياسية. هاي كلمة السياسة أيضا من الكلمات مثل كلمة الحرية اللي يقول عنها الشيخ المظفر، يقول أن بعض الشعار بعض المفردات هذه أنا فرد عناوين براقة يصير دائما يسبب اشتباه، دائما يصير أسباب اشتباه. كلمة سياسية إذا كان المقصود منها أنها ما تمثل حالة واقعية بالمضمون الحقيقي للإيمان، صحيح هذا المعنى سياسي. أما إذا المقصود سياسية يعني سياسية مو ناشئة من الحكم الشرعي، وإنما ناشئة من تشخيص مصلحة معينة، وإنما مو إحنا في هذا الأمر نرجع إلى أحكامنا الشرعية، يعني السياسة بمعنى السلبي هذا لا، إحنا ما نقول سياسية بهذا المعنى، يعني سياسية كأنه في القضية شكلية موقتة من أجل ظرف معين إحنا نريد نمشي به مصالحنا. قد يكون هو هذا الظرف موقت، ولكن هذا توقيت، الآن إحنا ضمن التوقيت، إحنا الآن ضمن التوقيت، يعني قد يكون هذا موقت إلى ظهور مثلا صاحب العصر كما أشرنا إلى وجود بعض الروايات بهذا الأمر، ولكن إحنا الآن ضمن التوقيت، وما دمنا ضمن التوقيت فإذا هذا الأمر موجود ثابت ضمن الحكم الشرعي نتحرك. رواية عن الإمام الصادق مو قول، أحسنتم، لأن إحنا لا يجوز الإسناد إلى الله بغير علم، هو شيء درسناه بالأصول، أحسنتم. أي نعم، رواية عن الإمام الصادق نقول هكذا، نعم بل بينا احنا أشرنا إلى هذه القضية، هم شخصوا أن احنا محتاج، ومن يشخص أنا وأنت نشخص والإمام يشخص، فهو قال احنا لولا حاجتكم لكذا. مثلا احنا عندنا روايات أنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواء، هذا أيضا درسناها بالأصول، صحيح؟ فلا واحد ما كان السواق مشقة لي، فهنا شو تقول؟ يجب انت الان السواق قد يكون مو مشقة لك، يجب عليك ما يجب عليك، ليش؟ لانه هذا كانه منظور قضية، هو الامام شخص، يعني هو شخص الملاك، شخص مرتبة من الحاجة، شخص مرتبة من المشقة الى اخره، هو يشخص الملاك ثم هو يحكم، احنا نتبع حكمه، لكن هو الملاك يطين الجذر والفلسفة ذلك الحكم، لكن مو على انه احنا نصير الحكام، احنا نحكم، احنا مو المشرعين نحن، وانما نحن نفهم تشريعات. هو ماذا قال؟ لولا، يعني هذا لولا حرف وجود الامتناع، الحاجة موجودة وامتنع، اذا امتنع تكفير لحكمنا، مو تبت الرواية شنو لحكمنا عليه لكفر، فامتنع التكفير. نتيجة القضية من تأخذ القضية الحملية الحكم الفعلي كما نقول، الحكم الفعلي ماذا؟ أنه هم كفار ومسلمين، مسلمين ما نحق بعد نتجاوز هذه القضية، كما أنه ما نحق أنه نستغرق في العواطف المودة والمحبة والولاء بحيث يكون الذي لا يؤمن بالإمام عندنا كالذي يؤمن بالإمام، وإذا صار عندنا فرد خلاف بسيط مع المؤمن بالإمام فنقدم ذلك الذي لا يؤمن بالإمام على الذي يؤمن بالإمام، هذا أيضا هذا راح يصير خروج من الجهل، صحيح؟ ودائما الإنسان من يركز على جانب ينسى الجوانب الأخرى، من يقوم عملية يعني النظر مثل النظر تشمولي يقع خلل، يقع أكثر الأحيان من هذا الطريق، ولهذا تجد أنه كل يعني احنا طبعا يعني هاتين الرؤيتين في مثلا وضعنا المعاش الان، الان انصارهم وروادهم واتباعهم ومؤيديهم ويهتفون بهم ويحملون كشعارات هذه الحالة وتلك الحالة، لناتين الان انصار كل واحد من وراء نفسه على الحق، من هو اخذ جانب من الحق، الخطورة هي هنا. وأخذ هذا الجانب الحق نفس الجانب الآخر. بينما نحن نقول بالفقه أنه ما نخف لما درسنا بالتعارض أنه ما نخف نحكم من خلال رواية واحدة. لازم ننظر هل يوجد مخصص، هل يوجد مفسر لتلك الرواية. أنت أخذت برواية من الروايات، مثلا أنت أخذت برواية مثلا اشهدوا جنائزهم، احضروا كذا موتاهم، أدوا مثلا أماناتهم إلى آخره، مما يبدو وكأنه حالة تأليف قلوب أكثر من أخوة، أن الصلاة خلف مثلا أحدين كالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فتقول كأن هذا الصلاة أفضل من الصلاة خلف الإنسان المؤمن مثلا العادي، لأنه ما قال أنه كالصلاة خلف رسول الله. إحنا عندنا بعض رواية الصلاة يعني مع العامة كالصلاة خلف رسول الله، تدرون باي الرواية لو ما تدرون باي معين. فإذا واحد يجي يأخذ هذه الرواية ينظر فقط بهذه العين، شو يصير نظرته؟ نظرته ناقص. هو الصلاة خلفهم كالصلاة خلف رسول الله، واضح بها التلميح يعني أنه إحنا هذا الصلاة خلفهم يعني اتباع لرسول الله، يعني حفظ لمقام رسول الله. إذا صار بنا إحنا نختلف، فبالنتيجة حتى رسول الله صلى الله عليه وآله قد يروح مقام. أما أن تكون الصلاة خلفهم بمعنى أن أنت تعامله تعامل مثل ما تعامل الحق الذي عند رسول الله أو في طريق هذا، لا مو معقول. الواضح أنه رسول الله صلى الله عليه وآله هو نفس رسول الله ولا يؤمن بها، وأنفسنا وأنفسكم هو نفس رسول الله لا يؤمن بها، صحيح؟ أو هو مثلا لا يؤمن بخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، هو لا يؤمن بالإمامة التي هي خلافة الله سبحانه وتعالى إلى آخره. فأنت تعاملك ويا شيء صلاتك معه شيء آخر. فلهذا ينبغي أن عقائدنا، طبعا هذا يصير عبرة، أن عقائدنا لا ينبغي أن تؤخذ من رواية أو روايتين، ولا ينبغي أن تؤخذ من محاضرة أو محاضرتين يركز بها المحاضر على جانب من الجوانب. العقائد كما أنه بالفقه إذا وردت رواية، بالفقه العمل إذا وردت رواية تحث على شيء، أنت لا تستفيد من عدم الوجوب، فتقول على وجود الرواية تنفي مثلا لزوم هذا الأمر. نحن من نقرأ روايات الحث على صلاة الليل نكاد نجزم بأنها واجب، صحيح؟ من تقرأها واحد لدرجة الروايات الأخرى، إيش تصور؟ تصور رواية واحد العفو الصلاة واحد. أو من تقرأ روايات استحباب الصدقة والمواساة، شوف يصير عندك حالة تبسطها كل البسط، صحيح؟ أما من تقرأ روايات الاقتصاد والاهتمام بالأهل، تقديم الأهل مثلا على غيرهم الأقربون أو لا بالمعروف، شوف يصير كأنه تقتل تقتل، يعني أصلا ما تهتم لحاجات إخوانك المؤمنين الآخر، وشلون تحصل حالة متوازنة؟ لابد أن تعثر على تلك القاعدة التي تحملها مثلا رواية أو آية من الآيات اللي تتعرض لكل الجنبتين، تقول ولا تبسطها كل البسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. فهي الرواية شو تشخص؟ هيحتاج فقه. وإذا كنا بالعبادات والمعاملات الفرعية، هذه الأحكام الفرعية نحتاج إلى الفقه بمقدار 50%، بالعقائد نحتاج إلى الفقه بمقدار 100%. طبعاً مين بدأ أن يأخذ العقائد بشكل هيك عادي؟ والله أنا جيت قرأت رواية صار ورأت لها. أنا لماذا إحنا حينما ندخل إلى رواية إلى مطلب نقول الآن أترك تلك الرواية، لأن إحنا الآن قاعد نشكل رؤية كاملة، فالآن صار وقت أن تراجع الروايات وتعايشها وتستلهم من عندها وتستفيد من عندها. ليش؟ لأنه قاعد تأخذ قضية موزونة متوازنة مدروسة مضبوطة منسقة محفوظة بها الخصوصيات طبعا ضمن الاشتراك، ولا هي القضية طبعا هذا الحديث بالتفاصيل. أما في أصل القضايا الحقائق لذلك الحقائق مطلقة، أما من أصل بالتفاصيل شنو رؤيتي مثلا للمسلم الذي لا يؤمن بالإمامة، شنو تعاملي مع المسلم الذي يكفر مثلا بعض المسلمين، هذا تبقى إلى حرمة إذا هو كفرنا، إذا هو كفر الشيعة تبقى إلى حرمة، لو ما تبقى إلى حرمة قد يكون هذا أيضا تسقط حرمته. هذا بحث يصير بحث آخر، هذا مطلب آخر، هذا يحتاج إلى الحالة الشمولية بالنظر. فهذا بعض الأحيان تجدون مثلا يصير تعبيرات طبعا جارحة يعني بلا يعني تروي ايضا نسميهم اطلاق. ان احنا ما يصير ناخذ عقائدنا من الخطباء. شو المقصود؟ مو يعني توهين بالخطباء او توهين مثلا يعبرون رزقوني. لان الخطيب عاده يركز على جانب ويعبر يريد مفهوم من المفاهيم يرسخه في نفوس السامعين. فاحنا بعد ما يصير ناخذ القضيه بشكل مطلق من هذا الجانب، لعل هناك جهه اخرى هي تمثل تمام الصوره اذا انضمت الى هذه الجهه الاولى. ولهذا ينبغي ان يكون الخطيب عالم او ياخذ من اهل العلم. بعد هذه حاله انه انا في الخطيب مبلغ واجي افتح كتاب ميزان الحكم اللي هو من افضل الكتب اللي تجمع كتب الحديثين اللي تجمع روايات حسب الابواب المعينه، اخذ هذا الكتاب واقرا بعض الروايات واركز على الروايات القويه اللي تاثر بالسامعين اكثر. لانه انا بمجرد اريد يعني اولد عند السامعين حاله تفاعل وتاثر وانشداد، وبعدين اخليهم يبكون وبعدين اخليهم يفرحون وبعدين الى اخره، لانه بعض الاحيان يصير هذا الغرض. فاخذ هذه الروايه واخذ مثلا مجموعه تلك الروايات واركز، يعني هذا يكون خطر، مو بس خطر، خطر. يعني انا بالتدريج راح احرف او لا بالعكس، والله احنا نقرا في المجتمع مثلا مختلط بين بعض الشيعه وبعض الناس الذين لا يؤمنون بالامام، فاحنا نحاول فقط نركز على ذات الجانب. بالنتيجه انت تضيع الهويه الشيعيه وتضيع هذه القيمه الكبيره التي جعلها الله سبحانه وتعالى للامام. فتقول فلان رضي الله عنه وفلان كذا، انت من الجبر تقول فلان رضي الله عنه؟ صحيح، انت مجبور تاخذ بحث اخر. اما رضي الله عنه في معنى نحن في التبرير بطل. وانه الخليفه فلان، هو شلون خليفه؟ خليفه حقيقي لو مو حقيقي؟ حقيقه بعض الناس بعض العلماء يستشكل من استخدام لفظه الخليفه. مش نقول خليفه، انت قاعد تقول خليفه، ولا انا اقصد الخليفه الظاهري. زين انت تقصد، لان الناس يستهمون هذا قصدك، ثم انت قلت الخليفه الظاهري الظالم الذي اغتصب الخلافه. لو لا ما قلت، الناس ربوا على هذا. هو مو دائما فقط الكذب حرام، انت مسؤول عن تربيه الناس وتعليمهم وتثقيفهم، مثل ما مسؤول انه يكون كلامك صادق. اما هذه التاويلات اللي تجاوبني بيها هذه ما راح تنفع، لانه هذه التاويلات ما عرفتها الناس. وهكذا القضيه مشكله. ولهذا دائما الامه تحتاج الى علماء قبل كل شيء، قبل كل شيء تحتاج الى علماء، لان هم راح يهيمنون على الحال، يضبطون القضيه ضمن الموازين اللي ندرس نعرفها، والعلماء هم يطبقوها، وياهم الاقدر على تطبيق هذه الموازين يكون هو الاكثر علما. احنا من نقلد الاعلم؟ من هو الاعلم؟ الاقدر على تطبيق هذه الموازين العلميه. فنستغني، والله انا اجي اقرا ارتابع اقرا مثلا بعض المطالب في كتاب من الكتب، في مجله من المجلات، في روايه من الروايات، واقول ايه والله انا طلعت لي مطلب. هذا سمم الافتاء بغير علم، صدقني هذا من اوضح مصادق الافتاء بغير علم. واذا ما يريد يقتنع في يوم القيامه ان شاء الله يقتنع ويشوف القضيه بمراه ونسمع منه بحيث لا ينفع الندم. حقيقه لا ينفع الندم بعد هناك، لانه هذا يضيع. انت اذا مؤتمن على ما انت صرت في مواقع معين، فاذا اجاك مثلا فرد واحد ادعى الفقر والاسن شمت المال كله تحت، هو هذا صحيح؟ من التضييع للامان. هنا بعض الاحيان مو حق، المال قاتل الفقير بعض الاحيان مو حق، يتخيل لك انه هذا حق، لانه انت ما انظرت للجانب الاخر، للدليل المخصص، للدليل المقيد، للقرائن العقليه التي تكون قرائن في فهم الكلام. فما وجدنا هذا الامر في المنحرفين من المسلمين عندما جسموا، عندما قالوا بالتشفين، عندما قالوا الى اخره من الامور الانحرافات اللي صارت كل فتره تجد انه جذور حق، ولكن هذا الحق ما عرفوا على حقيقته. لكن انا جذر من الحق، ويقول بالجذر. ليش يقول بالجذر؟ لان هناك بعض الايات يظهر من هذا الجذر، بعد هو ما يقدر يوازن بين هذه الايات والايات الاخرى، او بين هذه الايات والحقيقه العقليه التي يصل اليها من خلال الدليل العقلي، يقول بالجذر. فهي الحاله ايضا راح تصير نظيف تلك الحاله. على كل حال هذه يعني وصيه نفهم منها اولا أننا لا ينبغي أن نثق بكل كلام نقرأه أو نسمعه. لابد أن نعرف أن هذا الكلام صادر من أهل العلم الحقيقيين، مجتهد حقيقي، وحتى لو كان مجتهد فنحن مخطئ من القضية مطلقة، إلا إذا قضية أوجبت اليقين. صحيح حجية القصر، والباقي شيخ الإمارة معذرة ومنجزة. هذا شيء لعله مطابق الواقع، يقرب أنه مطابق للواقع، في الجملة مطابق للواقع، هذا صحيح. الشيء الآخر الذي لا يقل أهمية عن هذا الأمر، يعني نحصله من خلال هذا الحديث، أننا ينبغي أن نهتم بأن نبني من أنفسنا علماء، لأنه هو دور العالم من هذه الناحية، من ناحية المحافظة على الدين. دور العالم أهم من كل دور، بس خليك من النواحي الأخرى، أنه هو يقود الناس، أنه هو أعرف بالإسلام، وإحنا نريد القيادة إما تكون قيادة للإسلام، لو القيادة تكون لا للمسلمين، هم نفس الأشخاص المسلمين، لأنه تثبت بالإسلام لازم يقود الناس، هو هذا المقصود من القيادة، ولا المقصود من قيادة الأمة أن تسير الأمة على الصراط المستقيم. غير واحد يعرف الصراط المستقيم، هذا يعرف معالم الإسلام جيدا حتى يقدر ويقدرهم، هذا بحث، هذا ما بده يدخل به، هذا إلى بحث المستقيم. أما من ناحية المحافظة والدفاع عن الدين والمحافظة على الدين وتبليغ الدين وإيصال الدين، هذا يحتاج علماء. يبقى أنا مو عالم، أنا مو مجتهد، أنا ما وصلت لتلك المرحلة من العلم. الحمد لله طريق التقليد مفتوح، احنا بنعرف كيف ننظر للتقليد، احنا ما بده نقلد في أحكامنا الفرعية. الفرق بين الأحكام الفرعية والأحكام الفرعية في الأصول، أحكام فرعية في العمل وأن أحكام فرعية في الأصول. أيضا بعد ما أنها نتجاوز القضية بشكل مطلق ونرجع إلى علماء، نفسش مركزية تصير للعالم. المقام الخامس في وجوب النظر في إمامة أئمتنا، وقد تحدثنا في الجملة عن أهمية الإمامة، وقلنا أن البحث في الإمامة يمر من خلال عدة مراحل. المرحلة الأولى أن نثبت المرجعية العلمية المطلقة لأهل البيت، هذه المرحلة التي وصلنا إليها، صحيح تذكرون إن شاء الله؟ نعم. فإذا ثبتت تلك المرجعية لأحد من الأمة، الآن نستدل على ضرورة البحث في مرجعية أهل البيت، وأنهم مثلون الحق المطلق الذي يعبر عن الإرادة الإلهية وعن المعارف الحقيقية. كيف نبحث؟ قد واحد يقول أصلا لا حاجة لهذا البحث، أنا ما واجب علي أبحث، حسبنا كتاب الله. شو تجاوب إذا قال لك حسبنا كتاب الله وقد قيلت في وجه رسول الله هاي الكلمة؟ ومو غريب أنه الآن يرددها، يعني يكون لها صدى في حالة غياب النبي صلى الله عليه وآله وغياب ولي أو أولياء الله. فالمسألة يحتاج إلى بحث، يعني نقول حسبنا، شلون تستدل على أنه أنت ينبغي أن تبحث عن مرجعية أخرى؟ يقال هكذا. يقول: هل يحتمل أن يكون أحد ما له مرجعية تعبر عن الحق أو لا يحتمل؟ يحتمل، هذا أمر ممكن. إذا كان يحتمل هذا الفهم اللي تأخذ من القرآن وحده قد يكون ليس صحيحا، لأنه أنت ما نظرت إلى العدل الثاني للقرآن، إلى المصدر الثاني بعد القرآن، ما انظرت إليه. قد يكون حينما تنظر إليه راح تفهم القرآن فهما آخر، أو راح تفهم القرآن فهما حقيقيا، لأن أنت ما فهمت القرآن، لأن القرآن حمال لوجود، صحيح؟ فإذا هذه أعمالك وأحكامك الفرعية، من قال بأنها مطابقة للواقع؟ أنت تعلم بأنك مكلف بتكاليف اشتغال يقيني موجود في ذهنك، صحيح؟ هذا الاشتغال اليقيني، من قال بأنه ستبرأ وتفرغ ذمتك من احتمال لو سرت مثلا على طريقة مثلا الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أي من الفقهاء الذين لا يلتزمون بمصدرية أهل البيت صلوات الله عليهم؟ من قال؟ فماذا تفعل؟ لابد أن تبحث، لأن الاشتغال اليقيني استدعى الفراغ اليقيني. فإما تتيقن بعدم مصدريته أنهم ليسوا مصدرا، فتكون أنت مطمئن وقاطع بأنه لا يجب عليك الالتفات إلى ما مثلا يروى عنه أو إلى ما قالوه بشكل مباشر. وإما أن تصل إلى أنه يجب الأخذ بما يقوله، ففي النتيجة أنت راح تصل إلى حالة يقين. أما وأنت تترك البحث وتدير ظهرك إلى هذا البحث تقول لا حاجة لنا بهذا البحث، لا حاجتنا عظيم، من شاء فاز الضرر. اشتغال اليقين ليش يسجد فراغ اليقين؟ قد يكون أنا مطابق الواقع. سر قاعدة الاشتغال هذا اللي يدرسه بعلم الأصول، سرها دفع الضرر المحتمل. لأن أنت إذا اشتغلت ذمتك وما تيقنت أنه برأت ذمتك، لأن ذمتك برأت فما في ضرر، لكن احتمال الضرر يجب أن يطبع. أو بتعبير أدق ومنهم الاحتمال، المهم الضرر المحتمل يجب أن يطبع. ما دام هناك ضرر وهذا الضرر محتمل فيجب أن تحفظ نفسك. وإذا لا أنت كنت مهدد بالضرر والاحتمال قائم في نفسك ومع ذلك ما اهتميت بهذا الضرر، بعد لا يعذرك العقل ولا يعذرك الحق سبحانه وتعالى. ليش أعذر؟ أنت ما تهتم. صحيح؟ فإذا يجب البحث بهذا المنهج. يقول فإذا ثبتت، احنا نقرأ العبارة من الأول، يقول فعلى الأقل تكون الإمامة قابلة للنظر والبحث بعنوان المرجعية العلمية الإلهية لإمكان تعيين أشخاص من ناحيته تعالى لبيان الأحكام وحفظها. فمع هذا الاحتمال يجب بحكم العقل الفحص والنظر فيه. لماذا يجب بحكم العقل؟ لأن الاشتغال اليقيني هناك أحكام، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. صحيح؟ ما بعد ينفعنا علم الرسول. فإذا ثبتت تلك المرجعية لآحاد من الأمة، طبيعي أيضا بعد لابد من الالتزام بكلامه، أيضا لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لأن يعني أنا ذمتي مشتغلة بتكاليف لا أعلم لعل هؤلاء ينبهون لبعض التكاليف التي لم أعلم بها سابقا، لم أعلمها من خلال الآخر، لأنهم حجة في بيان الأحكام لا غيرهم أو لا غيرهم. فالعقل يحكم بوجوب القطع بفراغ الذمة من التكاليف الشرعية دفعا للضرر المحتمل، فلا بد أن تفرغ ذمتك، وهو لا يحصل إلا بالرجوع إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه. واضح إن شاء الله. فالبحث والنظر عما نكون مأمورين باتباعه يجب عقلا، واجب العقل، فيجب بحكم العقل أن تبحث. مرة أنت متيقن أنه لا توجد أحكام، يعني ماكو داعي للبحث، الأحكام ما موجودة، علم الأصل. فلهذا احنا منطلق المصنف ما ركز على اصل وجود الاحكام، امر مفروغ عنا، مو احنا قاعد نفسر كلام المصنف نحمله اكثر مما يقول. المصنف كانه يظهر من عبارته انه احنا احتياطا يجب علينا ان نبحث. هي مو احتياط عادي من باب وجود احتمال صرف، احتمال جدوي. لا، هذا الاحتمال مسبوق بيقين، بعلم اجمالي. صحيح؟ فلهذا احنا قاعد نركز على قاعدة الاشتغال. لأن احنا منطلقا من يقين، ولا هذا ماكو يقين، احنا ما عندنا بعد صار الشيء نبحث عنه، خصوصا بناء على قبح العقاب بالعلاية، خصوصا يعني بناء على هذا المبنى. اما لا، بناء على المبنى الاخر يصير البحث الى ميزان اخر، لكن هو المبنى المعروف الشائع او المبنى قبح العقاب بالعلاية، خلافا للاخوة دارس الحلقة. ونحن ندعي قبح العقاب بالعلاية ممكن، ونحن ندعي ونعتقد أن الأئمة، هذه دعوة، هذه دعوة يجب أن ينظر فيها لعله الدعوة تكون صحيحة، أن الأئمة الاثني عشر عليهم السلام بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله هم خلفاء الله في أرضه وأمناؤه على أحكامه، فلو لم تثبت ولايتهم المعنوية وزعامتهم السياسية والاجتماعية لإخواننا المسلمين لفرضنا لم تثبت، فلما لم يتفحصوا وينظروا حتى يأخذوا بآثارهم مع أن مرجعيتهم العلمية ثابتة بالروايات المتواترة بين الفريقين. أفضل خطوة للدخول لإثبات حق أهل البيت من هذا الطريق، لأنه أنت أن يقبلهم كفقهاء أو أن يقبلهم كمصادر للتشريع، هو أسهل لهم أن يقبلهم كأئمة ويفهم حقيقة الإمامة. لكن تبدأ بالتدريج أن الدين متين فأوغلوا فيه برفق. فبالتدريج أنت تدعو الناس بالتدريج. أما لا بشكل مباشر تتفهم الإمامة بما لها من المعنى تجد أنه يفزع، يتخيل أنها مثلا فرد نبوة ثانية بثوب جديد، مع أنه مفروض يفهم حقيقتها، يعرف أنه غير النبوة، نبوة ختمت، هذا وصل النبي، هذا فرع عن النبي، النبي كان عنده أوصياء في حياته وما عنده أوصياء، في حينما يغادر المدينة ألم يكن يجعل عليها وصية، حينما يترك أمت، حينما يغادر الدنيا لا يجعل على الأمة وصية، هذا معقول. على كل حال انتهى القضية، افرض قد يكون صعب أن تبينها، خصوصا وتلاحظ أنها تصطدم بمرتكزات قوية عنده من إيمان بالشيخين وما يتبعهم من السقيفة وفروع السقيفة، فهذا تجد كأنه هو راح يكون في موقف يعني متحسس من هذا الكلام، فيصعب الاقتحام من هذه الناحية. من أين تدخل أنه هل لهم مرجعية علمية أو ليست لهم مرجعية علمية؟ كون مرجعية علمية ثابتة هذا هو يعني أدل، سنحضر أدل، أدلة كثيرة يعني، بعض الأدلة حتى أدلة من خلال هو يعني نفس الوضع السياسي الذي هو متلبس به تماما، لا يتحمل أن يخرج من عنده، لأنه من المؤمنين حتى هي أشياخه، هذا اللي يؤمن بالشيخين، هم الشيخين كانوا يرجعون إلى أمرهم في كثير منهم. أنت تقول له أقل أنا اقتدي بيهم، أنت مو من أتباع الشيخين، يلا اقتدي بشيخين وارجع. لا أبقاني الله لمعظمة ليس لها أبو الحسن ولولا عليون إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ فعلى أقل بهذا الطريق إحنا نبدأ بالتدريج. لا تتوقع هذا الكلام كله حق، هم الشيخين كان مفروض عليهم هذه المصدرية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. ثم احنا نستدل بالأدلة الأخرى، ما بدنا نستدل بشيخين بما أنه سيرتهم حجة، لا بدنا نلزم بهم قاعدة الإلزام. منها من أولها الحديث المعروف بحديث الثقلين المجمع عليه بين الفريقين المروي في الكتب المعتبرة عن النبي صلى الله عليه وآله. أتمنى أيضا حديث الثقلين تراجعوه عند المراكز الكمبيوترية حقيقة، أي نعم تراجعون حتى تجدون العجب العجاب يعني حقيقة، فباب من أبواب زيادة البصيرة في عقيدة الإنسان. ليش الإنسان ما يستفيد من عنده؟ باب مفتوح له الحمد لله، جيرانه ليش نستفيد من عنده؟ صحيح؟ أنه قال في مواضع متعددة وحتى في الخطبة الأخيرة من خطبه صلى الله عليه وآله: أيها الناس إني تارك أو مخلف بعد حسب ألسنة الرواية فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فتمسكوا بهما لم تضلوا، فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض. واضح إن شاء الله. حديث الثقلين حديث كثير مبروك، كثير فيه يعني دلالات واستفادات. احنا الآن نأخذ من عند هذا الجانب أن لأهل البيت إجمالا مرجعية، وإلا هو حديث الثقلين نفسه قد يصلح للتدليل على إمام صاحب العصر بطريقة من الطرق على كلها. فكما أن القرآن بنص الحديث حجة، بنص كلام رسول الله حجة، كذلك العترة فآراؤهم وأقوالهم حجة بنفسها. فعلى إخواننا المسلمين الفحص والنظر عن المرجعية العلمية للأئمة الاثنى عشر التي اعتقد بها الشيعة، فلا يجوز ولا يجوز بحكم العقل عدم التوجه إلى هذه المرجعية على الأقل. يقول أنا ليش سويتهم 12 سنة؟ قلت 12 من قال؟ قل بقية ما كانوا موجودين. قلت إذا رجعت للعترة اللي مقدر المتيقن من عدم أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين، أنت اتبع هؤلاء، اتباعك يا هؤلاء هو راح يؤدي لاتباع الباقي، صحيح أو مو صحيح؟ من قد واحد يشعر مثلا يقول له 7 سنة قلت 12 ومن قال؟ وقال عترة، من قال أن هؤلاء ضمن العترة؟ اتباعك للإمام الحسن، للإمام الحسين، لأمير المؤمنين، للزهراء، هذا يكفي. أنت إذا تتبع أمير المؤمنين وتجد عن أمير المؤمنين أنه أوصى للحسن وأنه أوصى للحسين، صحيح؟ وأن الحسين أوصى لعلي بن الحسين، فراح تعرف أن القضية مسلمة. في الإسماعيلية وانت عندهم خلل، ما فهموا كلام الإمام الصادق تماما، ما فهموا كلام، ولا لو فهمين كلام الإمام الصادق وكيف أنه دفن إسماعيل وقال لأصحابه انظروا إليه، واحد عنده ميت يجي يقول تعالوا انظروا إليه، من يبري ما حصير فكر من خلال يعني الرواية المروية عنه صلى الله عليه وإلى آخر. طبعا ندب في القضية الإسماعيلية في القضية فتنة من تبحث جذورها يطلع هناك بعض الأسباب الخاصة ما لها موضوع أيضا. انتوا شايفين لا بس راجعون، فاذا شفتوا الاكثر احنا ان شاء الله نناقش بعض. نعم اقول مو الان، انتوا راجعوا قولوا احنا نريد مصادر، شوفوا المصادر. اقول الان احنا الحجة علينا الان واحد يطلع بالتلفزيون يقول وسنتي، هذا مو حجة، اقول هذا مو كلام، هذا احنا نشوف هو مصدره شنو، فانتوا راجعوا المصادر. ليش هو هذا من اهم فوائد مراجعة المصادر، انه ما لا تفعل راجع المصادر، شوف شو تقول لك المصادر. إذا تجي بالكتب المعتبرة الصحيحة عندهم، المصحح عندهم يعني الصحيح عندهم على مبانيه مروي بهذا اللسان، صحيح. أقول هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، لا هذا بحث آخر مرة شوفوا تناقشكم مناقشة صحيح، مناقشة الأولى أي نعم اي، فهذا انتهينا من عندنا ولا ما انتهينا؟ احسن نجي ليش تنزلنا اخو بعد قلت لكم راجعوا بعد راجعوا شوفوا بعض مو تنزلنا. زين قبل ما نتنزل، لا قبل ما نتنزل احنا نريد نتنزل قبل ما تراجع. لو فرضنا كانت عندنا روايتي، رواية تقول سنتي، رواية تقول اتراجي، صحيح؟ احنا زين روايتين متعارضات حتى نفترض الاخذ باحداهما او اسقاطهما معا، ما متعارضة وهذا ناخذ بيها ذيك ناخذ بيها، مو بس حسب رأيه، حتى هو حسب الرأي العرفي مو رأيه، هي مو قضية شخصية، هو العرف. واحد قال انتوا اخذوا بالقرآن وبالسنة في موقع، وموقع اخر قال اخذوا بالقرآن وبالعترة، فيعني راح يصير النتيجة النهائية انه تأخذوا بالقرآن والسنة والعترة، طبيعي ما راح يصير تعارض. وما قال أن أخذ بالقرآن والسنة فقط ولا ما جاءكم من غيرها فاضرب به عرض الجدار، حتى تقول هذا الفقرة من الرواية تنزي رواية العترة، صحيح؟ والسنة بشكل أو بآخر من خلال الأدلة الأخرى هي كانت تدعو، خصوصا إذا ثبتت أنه من السنة أنه قال أخذ بالعترة، فسيكون لسان السنة يعني هذه رواية السنة سيكون من الأدلة او من طرق الاستدلال، يعني طريق الاستدلال مو هو واحدة دليل كامل على لزوم الاخذ بالعترة، فاصلا تعارض ما موجود فيما بينها، واضح ان شاء الله. هذا في القضية يبقى ما هو معنى العترة، معنى العترة راجع اللغة، شوف معنى العترة هل يوجد فيها اختلاف او لا يوجد فيها اختلاف، واضح ان شاء الله. لا اهل البيت لا لطيف، هو لازم احنا نحقق في المساله لان هو هذا الحديث حديث يعني بحديث طويل، لا بس احنا المفروض انه نحقق به المصنف ما مفصل بهذه التفاصيل كلش ضروره اثارتها بالدرس. اهل البيت باعتبار الروايات الكثيره التي وردت تفسر قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، تفسر انها نزلت في الخمسة، وأن أم سلمة قالت وأنا منها، قال أنت على خير، صحيح؟ فهذه الروايات راح تكون شاهد على ماذا؟ على أن المقصود من أهل البيت هؤلاء الخمس. فهذا كالرواية يعني آية أهل البيت هذه التي نزلت في سورة الأحزاب، صحيح؟ حسب الظاهر نازل في سورة الأحزاب أو بعدها ما أذكر بالضبط، هي موجودة بالأحزاب قطعا بس نازلة مع الأحزاب أو لا ما أدري، لكن بالنتيجة من خلال روايات أنها نزلت فترة قبل فترة مديدة، فحينما النبي صلى الله عليه وآله يعبر وأهل بيتي راح يصير منسجم هذا التعبير مع ماذا؟ مع تعبير القرآن، يعني صار كأنه فرد مصطلح أو فرد عنوان لهؤلاء الخمس أنهم هؤلاء أهل البيت، صحيح؟ فمن صار هذول أو على الأقل ذول يكونون من مصادق المتيقنين، البقية غاية يصيرون مشكوكين، هذا التنزل اللي يقولون عنه، صحيح؟ ف تنزلن أنه صحيح يكون ذولا من أهل البيت قطعا. يبقى مثلا عائشة من أهل البيت أو لا، أم سلمة من أهل البيت أو لا، من لأن لعله فقط هؤلاء أهل البيت، لعله هذا المتيقن. نعم، أو حتى لو من قل متيقن نقول أدنى دليل أنه هو المقصود من أهل البيت هؤلاء. نعم فضل. أي ليس أنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح، يعني كأنه الذي يعمل عملا غير صالح فلا يكون من أهله. صح. نعم، الروايات التي تبين سبب النزول نبذها سياقها في نساء النبي، لا خطأ. نعم نعم نقيق، هذا أيضا هذا أيضا يستحق أنه يثاب، ولكن لعله مصنف يبحث أهل البيت، وإحنا ما ندري الآن كل البحوث نطرحها، لكن في الجملة نقول هكذا، في الجملة نجاوب على هذا الإشكال في الجملة، وإن شاء الله نبحثه في محله مفصلا، أنه راجع السياق، اليوم راجع السياق في الكتاب الكريم، ولاحظوا أن السياق كل كان يستخدم من النسوة، صحيح؟ ثم بالأثناء ينقل يقول عبر دينا عنكم يعني المذكرين، فمعنى واضح أن هذه القضية خارجة عن السياق. السياق يكون حجة إذا كان هذا الذي هو ذو السياق منتجم مع السياق، أما إذا لم يكن منتجم مع السياق في طريق يقول لابد هذا في الجملة ما ترى. يعني مثلا تشديد عتاب للسنة كأحد مثلا لم يأتي منكن بفاحشة مبينة إلى آخره، بينما بشكل مباشر يقول إنما يريد الله. أي مناسب بعد هذا بعد كل نبحث بعد فالبحث مفصل، يعني هذه آية التطهير بعض العلماء ألف فيها كتب. أي نعم عند تأليف لطيف يعني. الصدق هو المفروض يصير غالي أكبر مهم. الحمد لله رب العالمين حقيقة، يعني إذا أنت